النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري، اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. قصدي تنسى بقى ملكه الاحضار وتدور لك على أي عروسة تانية. لا لا تانية ولا تالتة، يا إما ملك يا إما مفيش. هو بالعافية يا أخي. لا بالحب. انا هقابل ملك وهكلمها بمنتهى الصراحة. بمنتهى الصراحة قباش تبقى خلصت يا معلم. بصي بقى يا ملك يا رحماني، ما هو من رابع وخامس وسادس وسابع المستحيلات ان ابوكي يمشي كلمته علي. وهتتجوزي شيكانارة؟ يعني هتتجوزي شيكانارة؟ ان شاء الله احط العقدة في المنشار واربط جوازك انتي بطلاقي انا. ايه يا مامي بس الفال الوحش ده؟ ثم انا زعلانة منك، انت عايزاني اتجوز شيكانارة عشان تمشي كلامك على بابي مش عشان انا عايزة اتجوزه؟ يا روح مامي، ما هو لما كلمتي تمشي على باباكي هتتجوزي اللي انت عايزاه، يعني المصلحة واحدة. يا مامي ما هو بالعقل كده يا حبيبتي، هتجوز ازاي وبابي مش موافق؟ يعني هتجوز من غير رضاه؟ اتجوز غصب عنه؟ طيب اقولك، عايزة باباكي يوافق على الجواز وما يفتحش بقه ايدي على كتفه، زقي عليه بنت حلوة كده من صحباتك تقنعه وهو هيوافق على طول. ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا مام؟ اولا انا بابي عينه مليانة بيكي انت يا قمر، ثانيا هو انا رخيصة كده قوي عند بابي عشان يجوزني لما بنوتة حلوة تقنعه؟ يعني يبيعني عشان مزة؟ والله ابوكي ده علشان اي فيه مربوطة يبيع عمره كله. الاستاذ مصطفى ابن عم ملك هاني في الريسبشن بره يا فندم، بيقول عايز يقابل الهانم الصغيره. قابله حنيكي مستعجل، قول له الهانم الصغيره مش موجوده، راحت تقابل خطيبها. لا يا مام عيب كده ما ينفعش، ده برضو مهما كان ابن عمي. خلاص روح انت شوفه يشرب ايه وانا هجيبه دلوقتي. امرك يا فندم. هتقابليه بعد ما تجرأ واتسحب من لسانه اللي عايز القطع وطلب ايدك من ابوكي؟ يا مامي هو انا يعني وافق وانتي كمان كنتي عايزه توافقي؟ رجلي على رجلك، مش هسيبك تقعدي معاه لوحدكم ابدا. ايه يا مامي الجو القديم ده؟ ما انا طول عمري بقعد معاه لوحدي. ده كان قبل ما عينه البيك هتفتح ويطلبك للجواز، ما بقاش ناقص غير اللوح ده كمان. اتفضلي قدام. اهلا اهلا، ازيك يا درش عامل ايه؟ الحمد لله يا ملوكة تمام. ازاي حضرتك يا طنط فتحية؟ اهلا. وايه طنطي طنط طنط؟ حضرتك زعلتي قوي المرة اللي فاتت لما قلتلك يا ام ملك. اخرس الام ملك. اي انا بتكلم على الاكسان، اسمها طنط مش طنط. طنط طنط طيحة مش طنط فتحية. طنط طيحة. طب حضرتك مش خايفة حد يجي يكتبها غلط ويحط شين مكان التي؟ اخرس. فعلا الذوق والاخلاق محدش بيشتريهم، دي حكاية تربية وبيئة. يا بيئة. الله يسامح حضرتك يا طيحة، قصدي يا طنط طيحة. يا طنط طيحة. يوه والنبي يا مرات عمي بقى اللي فيها مكفيه. بتضحكي على ايه انتي كمان؟ على جليطه ولا على قلة ذوقه؟ سوري يا مام، اصل دمه خفيف قوي مش بقدر امسك نفسي. ده دمه خفيف ده؟ امال اللي دمه يلطش يبقى شكله ايه؟ يبقى شكله اصلا من عيلة بسيطة وعمال يلوي لسانه بكلام تافه وعامل لي فيها ابن ناس. اه يا قليل الادب، قصدك ايه؟ والله ما قصدي حاجه، هو اللي على راسه بطحه. انا بتكلم على نفسي، لو عملت كده يعني يبقى دمك تقيله. بحلق افندم يا سي مصطفى. عايز ملك في ايه يا سي مصطفى؟ حضرتك اديكي قلتيها، انا عايز ملك. لو عايز حضرتك كنت اكيد قلت لحضرتك انا عايزك. وانت ممكن تعوزني انا في ايه يا بني ادم انت؟ لا انا بطيئك ولا انت بتطيئني. اديكي حضرتك قلتيها، يبقى كتر الف خيرك بقى لو سبتيني مع بنت عمي شويه. ده كان زمان يا حبيبي، قبل ما تتجرأ وتطلب ايديها كنت بسيبك معاها على اساس انك ابن عمها. دلوقتي انسى. ده على اساس اني قبل ما اطلب ايديها كنت محرم، ودلوقتي خلاص. خلاص يا مامي بقى، من فضلك لو سمحتي سيبيني مع درش شويه. مش ممكن يا ملوكه، عيب، الاصول بتقول كده. والنبي ما تفكريني بالاصول يا مرات عمي، كانت هتوديني في داهيه. وما روحتش ليه يا حبيبي؟ الطريق كان زحمه. اصلا انا وانا نازل من اسانسير الجورنال نزلت معايا واحده. اسانسير اصلا انا وانا نازل من اسانسير الجورنال نزلت معايا واحده شغاله معانا، ست كبيره وبنتها عروسه على وش الجواز. الا يا طنط ولا اهالك، لابسه بنطلون محزق لدرجه مخيفه زي حضرتك كده، وبلوزه مش عارف عامله ازاي زي حضرتك كده، وحتى يجي 3 كيلو مكياج مخلينا شبه البلياتشو عنها، وقمت نازل فيها تهذيب. قلت لها احترمي نفسك بقى واحترمي سنك، ما انت عارفاني يا طنط لساني متبري مني وما بعرفش اسكت. انت مش ممكن، بجد فظيع. مش كده؟ وانت مالك انت يا سائع؟ ثم ان اسمه ميكا مش مكياش. هو ده اللي فارق معاكي؟ ومش فارق معاكي انها حيزبون متصابية وعاملة فيها بنت بنود؟ لا لا لا، انا مش ممكن استحمل اكتر من كده. انا سايباكم وقايمة، كان الله في عونك يا ملوكة. انا مش فاهمة بس انت حاطط نقرك من نقرها ليه؟ هو ما كانش في طريقة غير كده عشان اخليها تقوم وتسيبنا نتكلم براحتنا. ماشي خير يا دش، عايز تقول ايه؟ نعم نعم، خير يا باكنام، في حاجة؟ ايوه يا فندم، في واحد مستني برا وعايز يقابل حضرتك في امر ضروري وشخصي. امر ضروري وشخصي ازاي؟ وده اسمه ايه ده؟ بيقول يا فندم اسمه هايسم. لا بالنبي، صديق ابن اخو حضرتك مصطفى بيه. قلتيلي بقى، وايه الموضوع الشخصي اللي ممكن يكون عايزني فيه ده؟ ما قالش يا فندم، كل اللي قاله موضوع ضروري وشخصي. ضروري وشخصي، ايه ده؟ اوكي خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ هيثم، تأمر باي خدمه تانية يا فندم؟ لا من سيابك نام، اتفضلي. ابعتيه البوفيه عشان يشوف الاستاذ ياخد ايه. حاضر يا فندم، تحب اجيب لك الحاجه بنفسي؟ يا ريت. اهلا يا ابني. اهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لي اولا اهنيك على ذوقك الفظيع اللي ما حصلش يا فندم. باكينام يا باشا، باكينام سكرتيرة حضرتك ملهاش حل. لو النام شكلك بتفهم. امال مصاحب ابن اخويا القفل ده ازاي؟ ما هو ده اللي انا جاي حضرتك عشانه. مصطفى ابن اخو حضرتك مش صاحب الانتيمو بس، احنا كمان زمايل دراسه وجامعه، وشأنه يهمني جدا زي ما يهم حضرتك طبعا. هايل، شكلك يا واد هتخش دماغي. عشان كده يا باشا انا جيت وخبط. الله الله، ادخل. مصطفى دلوقتي بيعمل مصيبه يا باشا، هيغلط غلط كبير وهيخرب الدنيا. يا ساتر يا رب، ازاي بقى؟ حاليا مصطفى قاعد مع ملك هانم بنت حضرتك في البيت. قصدك ايه يا بني ادم؟ يعني ايه في البيت عندي وقاعد مع ملك بنتي وناوي يعمل غلط؟ ايه الكلام ده؟ لا مش غلط بالظبط يا فندم، العفو حضرتك فهمتني غلط خالص. اصل امبارح بعد ما حضرتك طردته من مكتبك في النادي وقلت له انك ما عندكش بنات للجواز، قرر هو بقى يروح يتكلم مع ملك هانم بكل صراحه. وحضرتك بقى سيد العارفين، مصطفى لو اتكلم بصراحته المعهوده هتخرب فعلا ومش هتنفع تتصلح تاني. يا خبر اسود، ده كده تبقى غلط صحيح. يعني حضرتك لسه واقف معاه وعايز الجوازه دي تتم، امال طلبته ليه امبارح بس؟ بس انا فهمت الموضوع اللي كان في ايد حضرتك كان هيطير يعني، فانت قلت اخلص منه وقتي والسلام. تعرف انها غريبه قوي انك تبقى صاحب مصطفى، امال ما تعلمش منك ليه؟ المهم دلوقتي يا باشا احنا نلحق الدنيا دي قبل ما تخرب. صورك حاجه؟ اكيد في خروجه حلوه عاملها لي صح؟ نجل بعدين الكلام ده، المهم دلوقتي تيجي معايا البيت نلحق المصيبة اللي ناوي يعملها صاحبك. هو ناوي يعمل ايه؟ شوف يا درش، اكيد فور شور كلامك ده بيحسسني بالزهو والفخر. I'm so proud ان واحد رائع زيك معيد في الجامعة وانسان ناجح وصحفي شاطر كمان. ما تستغربش انا مش بفوت اي مقالة بتنشرها في جريدة النهار، قريت لك كل اللي كتبته. اكيد شخصية زيك لما تعبر عن حبها ليا بالرقة دي والحنية دي هبقى اسعد انسانة في الدنيا، وما انكرش برضو اني بحبك. يبقى خلاص عم حسن موافق وانت بتحبيني، واذا كان على سنة طيحة انا مستعد اعمل اراجوز عشان ترضى. افهمني بس يا درش، انا حبي ليك مختلف عن اللي في بالك. انا ما تخيلش حياتي ابدا من غيرك، انت جزء مهم جدا من حياتي، لا يمكن حياتي تستمر من غيرك. انت ناسي ان احنا متربيين مع بعض، بس زي ما قلت لك حبي ليك من نوع مختلف، مش الحب اللي انت فاهم. الحب اللي انا فاهمه؟ هم اخترعوا انواع جديده من الحب وانا لسه ما جاليش خبر. يا درش يا حبيبي ما تصعبش الامور عليا اكتر من كده بليز. ما هو انا يا ملوكه هيحصل لي حاجه؟ مش فاهم منين بتحبيني وما تقدريش تستغني عني، ومنين حبك ليا نوع تاني؟ يعني الارتباط يا درش مش بس عواطف واحاسيس، في جوانب تانية كتير، جوانب اجتماعيه، توافق، ابقى راضي عن اختياري ومقتنعه بيه. جوزي يا درش اللي في خيالي ليه مواصفات خاصة مش ممكن تتغير ولا يمكن اتنازل عنها ابدا. مقاسات يعني ولا ايه؟ مقاسات ايه بس؟ لو اللي هيتجوزني ما سابش كل ستات الدنيا اللي فيهم اجمل مني 20 مرة واختارني انا ما ينفعش. حصل والله العظيم حصل، انا مش عايز كل ستات الدنيا حتى اللي اجمل منك 1,000,000 مرة، انا عايزك انت وبحبك انت. يا مصطفى خليك فير، انت عمرك حتى ما عرفت حد غيري عشان تقول كده. مين اللي قالك؟ ولا عشان انا ساكت يعني وانا لازم اسيح لنفسي؟ سوري مش قصد، انا قصدي انك مثلا يعني مش البنات مقطعة نفسها عليك وانت سبتهم واخترتني. مين ده اللي قالك ان البنات مش مقطعة نفسها علي؟ طب تعالي شوفي في الجامعة كده. يا درش يا حبيبي بنات الجامعة دول انت استاذهم فلازم ينفقوك عشان تنجح. ينفقوني؟ كتر خيرك يا بنت عمي، ينفقوني ليه؟ اعور ماشي بعرج ولا سفيه ولا قبله؟ بصراحة كده مش سعيد، مش سينيه، مش فانكي. فانكي ايه وسينيه ايه؟ هو انت بتنقي زوج ولا جوز جزمة؟ دي شخصيتي يا مصطفى، انا اسف مش هقدر اغيرها. ولا انا يا بنت عمي هقدر اغير من نفسي، مستحيل الغي انسانيتي واتحول علشان خاطرك لجزمه. انا اسف اني ازعجتك. استنى بس يا مصطفى، يوه ما يبقاش لما تقيل كده وتقلبها تراجيدي. مصطفى مصطفى مصطفى موس. يا ابني لينا لينا شوية. او النبي يا بابا خلي ابن اخوكي بطل تغل دم بقى ويقعد يتعشى معانا. ايه ده هيثم ازايك؟ ايه ده انت تعرفي هيثم؟ شوف ده انتيني على الفيسبوك وانتين صاحبتي. هيثم تعمل ايه هنا؟ انا جاي اتعشى. طفل إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأشرف أطلع رأشا إشاعة حب إنما تجد